القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء الجمعة، لقاء تجمع الأسرة، ذكريات الطفولة، الحنين الدائم لبيت العيلة، بيتنا اللي تعلمنا وتربينا وكبرنا فيه، بيتنا اللي بيوحشنا حتى لو احنا فيه، بيتنا عزوتنا مع أبائنا وأجدادنا وجيران زمان، يوم بنستناه من أول ما بنروح لبيتنا الصغير. يا رب ديم علينا سعادتنا ولمتنا وما تحرمناش من فرحتنا، فرحة لقانا، خال وعمة، أولاد وأحفاد، وأنا معكم منى خليل. سعد بشتاق لخالي وعمي والجدي، لحوادث من بتاع ستي، لليلة من ليالي زمان، لفرح بيملى كل مكان. ساعات بشتاق لبيتنا الكبير والناس مليانة خير، لباته في مرة يوم شايلين ولا عملوا حساب لسنين. نستمع إلى مجموعة من الفقرات المنوعة، وأبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. سبق أن تحدثت أكثر من مرة عن الزواج العرفي، ولكن يبدو أن مسألة الزواج العرفي هذه أصبحت مشكلة متنامية بلا حدود. وإذا كان البعض الذين تقدموا في السن منطق خاص يبررون به الزواج العرفي، مثل تفادي مشاكل الميراث أو احتفاظ الزوجة العرفية بمعاشها من زوج سابق أو لأي ظروف شخصية خاصة، فإن المنطق يختلف كل الاختلاف بالنسبة للشباب، ولا سيما الطلبة والطالبات الذين يدفعهم إلى الزواج العرفي الرغبة ولوعة الحب والغرام والتمرد على سلطة الآباء أو ضياع الأمل في الزواج الموثق للظروف القهرية التي يعاني منها الشباب، ثم البطالة وعدم توافر الإمكانيات والعجز عن تلبية مطالب أهل العروسة التي يبالغ البعض فيها. وفي جميع الأحوال وأي كانت المبررات والظروف، فإن الزوجات والأزواج العرفيين يتكتمون خبر زواجهم ويحتفظون به سرا، ربما إحساسا منهم بتأنيب الضمير لأنهم احتالوا بهذا الزواج العرفي على حدود الزواج الشرعي العلني الموثق، وربما أيضا للشعور بالخجل الاجتماعي. وقد علمت أنه تقرر إعداد الدراسات اللازمة لمواجهة ظاهرة الزواج العرفي بين الطلبة وطالبات الجامعات وآثارها السيئة بالاستعانة بالمتخصصين في هذا المجال، لأنها قضية في غاية الخطورة بالنسبة للطلبة والطالبات بالذات. أما الخطابات التي ترد إلى البرنامج وتتناول هذه المشكلة فإنها تتزايد بشكل يلفت النظر، وأغلبها من الأم التي صدمتها أخبار زواج بنتها عرفا، أو الفتاة التي غدر بها زوجها العرفي بعد أن عشمها وصدقت وأعطته نفسها بالورقة العرفية. تحزنني هذه الواقع، ولكني لا أتحمس لإذاعتها للحساسية الإعلامية وتفاديا لشيوعها ولفت نظر الشباب إليها، ولكنها كما نرى استفحلت ولم يعد من الجائز السكوت عليها. وفي مجال تحديد المسؤوليات، فإن ضعف رقابة الأهل على الفتاة هو المسؤول الأول، وفي ظله تفعل البنت ما تشاء، كما أني أنسب كل الخطأ للفتاة نفسها وألومها وأندهش كيف أنه فات عليها أن هذا الزواج لو فشل، وهو غالبا ما يفشل، فإن الشاب لن يخسر شيئا بينما تخسر هي كل شيء. أيها الآباء والأمهات، افتحوا عيونكم على بناتكم وافتحوا لهم قلوبكم حتى لا يتورطن ويجازفن ويضعن مصيرهن وآمالهن في زواج الظلام. وهذه أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. بقول لك ايه يا حامد، انا في حالي يا اخويا وكافيه غير شري وبعيده عن الإل والقال. والله بقى انت كده يا نحمد. ايوه كده يا حامد، وما تفتحش معايا كلام جوه الكلام. امال لما انت في حالك وبعيده عن القيل والقال وكافيه غير شري ما تنساش. امال مدام غدا قالت لك ابعدي عن وشي ليه؟ عشان بقول لها ما تحاولوا تهدوا الجو كده شويه بين سوائل وسعازمي. وانت دخلك ايه يا اخويا؟ وسطت خير بأمرت ايه؟ خلاص يا حميد خلاص، اسكت اسكت اسكت عزمي، دنيا جايين. طالعين لغاده او سهيله؟ طبعا انا هعرف. اهمادي يا نحمده. اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا ست دنيا، يا اهلا وسهلا يا استاذ عزمي. نحمده جيب لهم الاسانسير يا نحمده. سمعت يا دنيا؟ سمعت اللي قالته غادة عن مسرات؟ سمعت يا عزم. ايه بقى اللي خلاها تتدخل في اللواء اللي عامله معايا؟ وهو مش عامل حاجة تزعلك يعني؟ الدكتورة نعمت مش مرتاحة لوجوده معايا في مشروع العربيات. بس وائل مبسوط لكونه شريك معاك، ومنكرش انه الايام دي مسبب لي ازعاج صراحة. عشان يعني بيفكر ينفصل عنك؟ متردد ساعة كده وساعة كده، لكن مسرات دخلها ايه؟ متهيئ لها بتخدمني. دي زعلت وائل ووائل مسكت لهاش. الحق يا حامد الحق يا حامد الحق. الحق ايه يا بنت يا نحميده؟ الست مسرات اخت الحاجة بودوني. ايوه مالها داخلة تجري على الاسانسير؟ وماله ما تيجي. ده في حاجة وانا لازم اعرفها. جرايه يا نحميده؟ انت تعديتي من الست سوسو؟ لا يا اخويا، بقولك ايه، الشر برا وبعيد تف من بقك. سوسو دي ايه؟ السوسو قال السوسو الحسودية النقاقة برج المراقبة. برضه انا كده يا حامد اعمل لك ايه؟ اعمل لنفسك كوباية شاي وانا طالعة لسهيلة وغادة، يمكن عايزين حاجة من برا. مسرات يا ستي قلبت الدنيا، اشتكت من وائل لطوب الارض. واضح يا عزمي ان وائل قال لها حاجه زعلتها. أكيد، ما هي رايحة تقول له فلوسك اللي في مشروع عربات الحوادث هتاخدها وهي اللي هتديها له. عمتي مسرات هي اللي هتدي الوائل فلوسه وتدخل معايا بدل وائل. وإيه اللي زعل وائل من كده؟ مش هو بيفكر يخرج من المشروع؟ بيفكر، لكن النية مش متوفرة. مسرات ما غلطتش، دي زعلته قوي يا دنيا، قالت له إن أنا غلطان اللي دخلته معايا في مشروع مربح وخيره كتير. بس كده؟ لا، وقالت له أنا عايز أعرف أنت ابن مين في عيلة مرزوق. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. دكتورة نيفين بنرحب بوجود حضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة هنتكلم عن الطموح وتأثير التشجيع والتحفيز من قبل الآباء لولادهم ومساعدتهم في بناء مستقبل أفضل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. بالنسبة للطموح أنا عايز أقول فيه حاجة في غاية الأهمية. الطموح ده شيء مهم جدا أن الأم تزرعه في أولادها من وهم صغيرين جدا. يعني كنت أعرف واحدة بتقول لابنها وهو طفل لسه دوب داخل المدرسة، نفسك تطلع تبقى إيه؟ هو الولد مش عارف غير أنه بيشوف في التلفزيون الضابط والدكتور، فقال لها يا ضابط يا دكتور. قالت له ليه؟ قال لها عشان دول بحس إن هم ناس كبار كده والناس كلها بتحبهم وتحترمهم. شوف الطفل الصغير خد عنهم فكرة إزاي من وهو لسه يعني بيحبه. فالأم قالت له اطلع دكتور علشان تفيد الناس، أو اطلع ضابط علشان خاطر تخدم بلدك، أنت ليك مطلق الحرية، لكن لازم تحط قدامك هدف عشان توصله. لازم يبقى عندك طموح، طموحك ده هو اللي هيوصلك للي انت عايزه. الولد حط الهدف قدامه فعلا وابتدى يشتغل عليه، فطلع ضابط دكتور. انت واخده بال حضرتك من كتر ما هو نفسه يبقى الاثنين، فعلا بقى ضابط ودكتور في نفس الوقت في الجيش. فانا عايزه اقول انه الانسان لما يحط طموح قدامه، خصوصا الام اللي تزرع الطموح ده مع الطفل وتفضل تنميه معاه في حياته، هيكبر ويبقى إنسان كويس. أعتقد أن الطفل ده عمره ما فكر أنه هو ينحرف في طريق حياته في طريق التعليم، لأنه حاطط هدف قدامه عايز يوصله من وهو صغير. لكن الأم اللي بتسيب أولادها وما بتشجعهمش على أنه يوصلوا للطموح والهدف اللي هم نفسه يبقوا فيه، أعتقد أنها ملامة على كده. ونخلي بالنا ان ربنا هيحاسبها على انها ما اهتمتش باولادها ولا عملت لهم علو الهمة اللي هو المفروض يبقى عند اي ام تعلي همة اولادها في العلم بالذات، لان العلم ده فريضة على كل انسان، وان العلم ده هو اللي هيوصلهم الى الطريق الصح والطريق المستقيم اللي هيعرفوا بيه الدنيا كلها ماشية ازاي عن طريق العلم. دكتورة نيفين، على عكس هذا بنجد بعض الآباء للأسف بدل ما يكونوا هم عامل دافع ومشجع لأولادهم لمزيد من تحقيق الأحلام، بيكونوا هم السبب في تحطيمهم وتحطيم أحلامهم. بصراحة بنجدهم إن هم يعني بيسلكوا سلوك غير لائق جدا مع الأبناء. يكفي إن بنلاقي مثلا أب بيخرج ولاده من المدرسة لأي سبب من الأسباب وبيحرمهم من نعمة التعليم. طيب هو لو كان علمهم وأنفق عليهم من ماله وإدهم كل الاهتمام والرعاية، مش كان ربنا هيجازيه كل الخير على كده؟ يبقى طبعا العكس، إن هو لو أهمل في تربيتهم لأنهم أمانة عنده، يعني كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، هو لما يقضي على مستقبلهم وهم عايزين يكملوا علشان مثلا شاف مصاريف التعليم زيادة شوية، لا انتوا هتجيبوا لنا يعني ايه في الاخر، خلاص اقعدوا في البيت، ويبتدي الاولاد اللي كان عندهم همة وعلو ونشاط يجي لهم حالة من الاحباط، فالدنيا كلها تقفل قدامهم. لكن لما يعلمهم ويعرف ان العلم ده اساس كل باب خير وكل باب مفتوح، وان هم لما يكبروا ويتعلموا هينفعوا نفسهم، هو اكيد مش هيعيش لهم العمر كله، فلازم يسيب لهم علم ينتفع به. العلم ده هيخلي الإنسان مكانته عالية، هيديله مكانة في المجتمع، هينزه النفس نفسها عن سفاسف الأمور. عارفة يعني إيه حضرتك؟ يعني الإنسان لما يبقى متعلم وبيسعى على العلم يوم بعد يوم، يبقى مش فارق مع الحاجات البسيطة والصغائر إن هو يخش هنا ولا هنا، هو مركز في حاجة مهمة. إيه الحاجة دي؟ العلم، إن هو عايز يوصل، لأن العلم بيرفع الإنسان الصغير ويسمو بالنفس الحقيرة، بيخلي الإنسان في مرتبة عالية جدا. فإزاي إحنا ما نهتمش بأولادنا ونسعى إن إحنا نعلمهم ونعلمهم تعليم عالي على قد إمكانياتنا وزيادة شوية؟ لأنه بالعلم يرتقي الإنسان، بالعلم تقوم الأمم، بالعلم يبقى فيه همة ونسابق الدول العظمى بالعلم. العلم نور، العلم نور لكل إنسان، بينور العقل وبينور البصيرة. فإحنا نسعى على أولادنا ونخلي بالنا منهم، وإن لما نعلمهم ونسأل الله أن يأجرنا على هذا العلم هنؤجر إن شاء الله وناخد ثواب كبير، وربنا هيدينا من واسع فضله وإحسانه. ورفقا بأرحامكم، المسؤولية المجتمعية والشباب وهبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة بسنت البربري، استشاري اجتماعي وخبير تنموي في مجالات التكنولوجيا الحديثة. دكتورة بسنت، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل المستمعين. دكتورة بسنت، بنتكلم مع حضرتك عن الشباب والمسؤولية المجتمعية. ما ننكرش ولا نقدر ننكر الاهتمام بفئة الشباب، وإن هي ضرورة حتمية لازم نهتم بيها، لأنه دوره كمسؤول اجتماعي عنده مسؤولية اجتماعية، يقدر يدافع عن بلده، يقدر يدير أزمة. طبعا حضرتك طبعا من خلال المبادرات اللي شفناها طبعا ولمسناها على الأرض الواقع، المبادرات الشبابية المختلفة سواء إلكترونيا أو على الأرض الواقع، طبعا هناك بعض المبادرات العديدة وتبادل الخبرات طبعا على مستوى الوطن العربي من خلال هذه المبادرات. كل شاب وكل شابة بتعرض هي بدرة ابن مجتمعها عشان تخطي أزمة كورونا، وعلشان نقدر نخلق خطة التعايش طبعا في ظل التغيرات العالمية المعاصرة، وفي ظل الانتشار السريع للإنترنت وتزايد أعداد الشباب من استخدام الإنترنت، قدروا يبدعوا ويبتكروا ويخلقوا طرق مواجهة أي أزمة، وطرق حل مشكلات، وطرق سد احتياجات، واستغلال الإمكانيات والموارد المتاحة جوا مجتمعهم. وطبعا دوت بيستهل مستقبل باهر في مصر طبعا، وخصوصا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بهذه الفئة لما لها من قدرات ومن إسهامات يمكن أن تسهم في رفع شأن البلد من خلال المؤتمرات العديدة ومعرفة آراء الشباب وأفكارهم وأفكارهم الابتكارية والإبداعية اللي بتسهم وتحد من تعرقل التنمية داخل جمهورية مصر العربية. وده شرف كبير جدا لمصر وشرف كبير جدا للشاب المصري والشاب المصرية على مستوى العالم. طبعا بنساهم في البناء والتطوير من خلال الشباب، لان هم لبنة المجتمع والسند اللي هم بيسندوا عليه. هناك ضرورة الى مشاركة الشباب في كافة المجالات، خاصة لما يكون الشباب بيتحدد لها مرحلة عمرية محددة بتتميز غالبتها بالتطلع والتطور طبعا بين 18 سنة و 35 سنة، تتميز بالنشاط، القوة، قدرة على الإنجاز والتطوير، التجديد، الابتكار. طبعا الشباب بتميل لبعض الاتجاهات اللي هي المقاومة الشديدة، اللي بتستخدم الانترنت، فيسبوك، تويتر، تيك توك. كل دوت محتاج مننا اللي احنا الشباب يكون واعي وقادر ويواجه أي شائعات تهد بلده، وطبعا ده دوره من دور ومنطلق من المسؤولية الاجتماعية. وطبعا دوت بنشوفه كتير جدا في الشارع المصري داخل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على مستوى جمهورية مصر العربية طبعا والعالم أجمع طبعا. وربنا يحمي شبابنا يا رب جميعا على مستوى العالم أجمع يا رب، ويحفظ مصرنا بر الأمان، ويا رب يا رب نبقى عندنا قدر كبير جدا مواجهة الشائعات وتحدي الأزمات وتخطيها. وهذه بعض الإرشادات الغذائية التي تقدمها لنا دكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية. صباح الخير. بطاطا الحلوة أو البطاطا السكرية طبعا هي من الأكلات الشتوية اللي بتدينا الإحساس بالدفء وبتمد جسمنا بالطاقة، وده بيرجع طبعا إنها بتصنف كأحد الكربوهيدرات. طبعا 100 جرام من البطاطا بيدينا حوالي 85 سعر حراري. القيمة الغذائية للبطاطا بترجع لارتفاع محتواها من البيتا كاروتين اللي بيتحول في جسمنا لفيتامين A اللي بيكون مفيد للنظر، وكمان مفيدة جدا لتنظيم عملية الهضم بسبب ارتفاع محتواها من الألياف. ولكبار السن بنصح بتناول البطاطا لارتفاع محتواها من البوتاسيوم اللي بيعمل على خفض ضغط دم المرتفع. كمان هي غنية جدا بالأنتي أوكسيدنت اللي بيساعد على الوقاية من السرطان. وأنا من خلال فقرتنا النهاردة بنصح كل ربة منزل إن هي تدمج أو تدخل البطاطا على مائدة الأسرة، وجبة من خلال وجبة سهلة الإعداد والتحضير وفي نفس الوقت مرتفعة القيمة الغذائية لأولادنا. كمان بترجع أهمية البطاطا لارتفاع محتواها من المعادن المختلفة. والنهاردة إن شاء الله هندي وصفتين سهلين لربة المنزل ممكن يشاركها فيها الأولاد لعمل صينية البطاطا والعمل مهلبية البطاطا. هنبتدي بصينية البطاطا في الفرن، وهي عبارة عن مكوناتها كالتالي: 1 كيلو بطاطا مسلوقة، 1/2 كوب لبن زبيب، 1/2 كوب سمنة أو زبدة سايحة، 1/2 كوب دقيق، 1/2 كوب سكر، والسكر طبعا حسب الرغبة، باكو فانيليا، قرفة، جوز هند، 1 بيضة. هنخلط المكونات الجافة مع بعض اللي هو الدقيق والسكر والفانيليا وجوز الهند والقرفة، وهنضرب البيضة مع اللبن، وطبعا هنسلق البطاطا ونهرسها ونضيف لها 1/2 كوب السمنة، وبعد كده نضيف لها اللبن المكونات الجافة الأول، وبعد كده نضيف اللبن مع البيض ونخلط الخليط بصورة جيدة ونفرده في صينية تكون طبعا مدهونة بالسمنة أو الزيت. وقبل ما ندخلها الفرن طبعا بنفردها في الصينية وبنرش عليها زبيب وجوز هند وممكن قرفة تاني للتزيين من على الوجه، وبتقعد في الفرن حوالي من ساعة إلى ربع إلى ساعة على 180 درجة. طبعا هي وجبة غذائية متكاملة فيها اللبن، فيها البيض، فيها الدقيق، فيها البطاطا، وكمان مفيدة جدا لأطفالنا وسهلة الأكل لكبار السن. نيجي لتاني حاجة واللي هو بودينج أو مهلبية البطاطا. برضو حوالي عدد 5 بطاطا مسلوقة مع 5 كوب لبن مع 4 معالق نشا و2 معلقة قرفة كبيرة و1 كوب سكر. بنهرس البطاطا كويس جدا وبنضيف لها اللبن. طبعا اللبن بندوب فيه 4 معالق نشا، وبندوب فيه القرفة، وندوب فيه السكر، ونحطه مع البطاطا على النار ونقلب تقليب كويس جدا لحد ما نحس ان القوام بدأ يتقل معانا. بنرفعه من على النار، بياخد حوالي 5 دقايق مع التقليب المستمر، ونبتدي نفرغه في اطباق لحد ما يبرد وممكن نحطه في التلاجة. دي برضو وجبة سهلة الاعداد والتحضير ومناسبة لجميع الأعمار. وبالهنا والشفاء، دكتورة منال عز الدين معهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة وعضو الجمعية المصرية لتكنولوجيا الأغذية. رسالة حب. صباح الخير. يا رب صباحكم دايما كله خير وسعادة. تفائلوا بالخير تجدوه. ابتدوا يومكم كده بنشاط وفكروا ايه الحاجة الحلوة اللي بتسعدكم انكم تحاولوا تعملوها وتدفروها جوه اليوم بتاعكم. وما تنسوش تخلوا جزء من يومكم فيه خير. بواقي اكل في التلاجة بدل ما ترميها في الزبالة تزود عبء التلوث، لا ارجوك عبيها في كيس حسب حالتها. لو هي تصلح للبشر ارجوك اديها لاي حد، حتى لو تسيبيها في اي جنب في الشارع لو محرجة تديها لحد، او لو هي لا تصلح للبشر وتصلح لي ان كبد رطب يتناولها زي القطط أو الكلاب في الشارع، أرجوك حطيها في كيس وحطيها في أي جنب في الرصيف، هتحسي بسعادة، هتحسي أنك أنت بتعملي خير مهما كان بسيط، ما تستقليش بيه أبدا. وفي نفس الوقت وانت بتشتغلي حاولي تشغلي مزيكا، حاولي تستمتعي بإحساسك بالوقت أنه يبقى ممتع مش مجرد تقضية وقت وخلاص. وتأكدوا أن ربنا سبحانه وتعالى هيكون معاكم برضو، ياريت يبقى جزء من وقتنا بنذكر فيه ربنا. عايز أقول لكم لو أنت بتطلع السلم اسكري، وانت واقفة مستنية الأسانسير اسكري، استفيدوا بالوقت اللي بيضيع هباء بأن احنا نعمل فيه أجمل حاجة ربنا خلقنا عشانها، وهي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مع تحياتي أماني هولة، طبيبة وكاتبة ورئيسة مؤسسة اجتماعية اسمها وطن للخير كبرياء. وبهذه الرسالة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.